إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين ويسألونك عن المحيض ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين بسم الله تعذب كل شيطانة في الرحم بسم الله تحرق كل شيطانة في الرحم بسم الله تصعب كل شيطانة في الرحم بسم الله تشوه كل شيطانة في الرحم بسم الله تدبر كل شيطانة في الرحم بسم الله تنسف كل شيطانة في الرحم بسم الله تحرق كل شيطان في دم الحيض تحرق في سواد الحيض تحرق تحرق عليها أذى في الفرج أذى في الرحم أذى في المبايض أذى في العورات أذى عليها أذى سحر الدم عهد الشيطان قوة الشيطان واتحاد الشيطان عليها أذى حرق وأذى صعق وأذى دمار وأذى خسف وأذى تشويه وأذى موت وهلاك في الدم موت بالنجاسات موت عليها موت ويسألونك عن المحيض قل هو أذى ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين بسم الله تعذب كل شيطان في الدماء سكن تعذب في حوض تعذب في دم تعذب في فرج تعذب في مبيض تعذب في شمال تعذب شيطانه تعذب شيطانه تعذب شيطانه تعذب شيطانه شيطانه تعذب شيطانه تعذب في الدماء تعذب في الدماء تعذب في النجاسات تعذب في دم الحيض في دم الحيض في دم الحيض في دم الحيض في دم الحيض تقوت تعذب في دم الحيض تقوت تعذب في دم الحيض تقوت تعذب في دم الحيض تحدد تعذب في دم الحيض في دم الحيض في دم الحيض تعذب تعذب تعذب تعذب تعذب تعذب تعذب في فرج تعذب في حوض تعذب في فرج تعذب في حوض تعذب في مبيض تعذب في مبايض تعذب تعذب تعذب تحرق تحرق تحرق تحرق نار نار نار نار نار نار نار في مبيض تعذب في المبايض تعذب لتعطيل الحبل تعذب لتعطيل الجماع تعذب لتعطيل الحمل تحرقه لتعطيل الجماع تحرقه لتعطيل الحمل تحرقه لتعطيل الجماع تحرقه لتعطيل الجماع لتعطيل الحمل لتعطيل الجماع شيطانه شيطانه شيطانه شيطانه شيطانه شيطانه شيطانه تعذب في الدم تعذب في الدم تعذب في الرأس تعذب في الصدر تعذب في الفرج في المبيض في الرحم في العورة تعذب تعذب في السرة تعذب في السرة تعذب في العانة تعذب تعذب تعذب تعذب تعذب شيطانه شيطانه في الحيض تقوت شيطانه في الحيض تقوت شيطانه في الحيض تصعق في الحيض تصعق في الحيض تحرق في الحيض تحرق بجن تحرق بأمر تحرق بقرآن تحرق بقرآن تحرق بعهد الله تحرق بعهد الله تحرق بنصر من الله بنصر من الله بنصر من الله تحرق تحرق تحرق تحرق تحرق تحرق تحرق شيطانه شيطانه شيطانه شيطانه شيطانه شيطانه شيطانه تلت القرآن شيطانه استمعت القرآن شيطانه خادعت القرآن شيطانه نافقت في القرآن شيطانه شيطانه شيطانه عذبت في الصلاة شيطانه عذبت في الصيام عذبت في الصلاة عذبت في الصيام عذبت في الصلاة عذبت في الصيام عذبت في القيام عذبت في القيام شيطانه بسم الله تعذب بسم الله تعذب بنور الصلاة بنور الصيام بنور الصلاة بنور الصيام بنور القرآن بنور القرآن بسم الله تحرق في مبيض بسم الله تصعق في مبيض بسم الله تحرق في مبيض في المبايض في المبايض في المبايض في البايض يبطل كل سحر المبايض سحر المبايض سحر المبايض المبايض المبايض يبطل كل سحر المبايض في المبايض في المبايض في المبايض لتعطيل ولادة لتعطيل ولادة لتعطيل ولادة تكوين الأجنة تكوين الأجنة تكوين الأجنة نرمو الأجنة نرمو الأجنة يبطل كل سحر عظيم في المجد العظيم يبطل كل سحر عظيم في نجاسة في نجاسة في نجاسة في قبر في قبر في مجد في مجد في قبر ومجد في قبر ومجد في قبر في قبر في قبر في قبر سحر الشيطان شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان تعذب تعذب تعذب تعذب تعذب تعذب بسم الله تصعق في المبيض تصعق بسم الله تعذب في المبيض تعذب بسم الله تعذب تعذب شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان تحرق في المبيض تحرق في المبيض تحرق في المبايض تحرق في المبايض تحرق في المبايض تحرق في المبايض تحرق في المبايض مبايض في المبايض تحرق بسم الله تعذب كل شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله جند الله يقوى جند الله يقوى جند الله يظهر جند الله يظهر جند الله يظهر جند الله يقوى جند الله يظهر جند الله يقوى جند الله يظهر جند الله يقوى جند الله يظهر جند الله يقوى جند الله يظهر جند الله يقوى جند الله يظهر جند الله يقوى جند الله يظهر أقوى أظهر أقوى أظهر جند الله يقوى أكثر جند الله يقوى جند الله يقوى جند الله يظهر جند الله يقوى جند الله يظهر جند الله يقوى جند الله يظهر جند الله يقوى جند الله يقوى رجل الله يطوى جود الله يضرب بسم الله تهددها الشك بسم الله بسم الله تختفي بسم الله تنقى بسم الله بسم الله تزلزل بسم الله تخسف بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بجود الله بجود الله بجود الله في اليمين في اليمين في اليمين في اليمين في اليمين في اليمين تسحب تسحب تسحب تسحب تسحب تسحب في اليمين في اليمين في اليمين في اليمين بسم الله بسم الله بسم الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله والله أكبر. هيا اختي رحمه وقفي وقفي هيا هيا هيا هيا واش انت قويه واش دوم الحاله تبقى قرن ما تمشيش ها واصلا اصلا شوفي انت الان في تعذيب فهمتي ولا لا انت اصلا الان ضعيفه جدا فهمتي ولا لا واش ظنك انت دورة الشهريه في اول ايامها وعندك قوة تعذبتي فما ظنوك بأيام اللي غتمشي أو إذا انقضت ها؟ أتولي استحاض وليس حيض ديك الساعة حين لا تؤثر دم الحيض لها وقت وجيز يعني تكون تكون الرائحة يعني نتنة وتكون اللون أسود ها؟ إيه؟ لا يومي العذاب في صافي يومي العذاب فهمتي؟ قال لك الصيام وقال لك جيب لي المطرية ديال التعذيب ديالنا والفارغ أجي وقال لك أي وبعدين دابا المطريين وسير الصامو دابا يتحاول تاخذ قوه لا لا تحت انا اتحدى انك انت كتحسي بالالم الخداع ديال الشياطين ما كيجيش معايا انت تشعرين شيتي ما بغيتي تشعرين فهمتي ما كتبش عليك تقل طاحت وتشعر وما تمزيان ايوا ايوا فوق حق دابا ها هي صريت طول مني انا غادي نطلع فوق ايوا المهم انا نبين ما بقيتش معكم انا نبين لك ما تخدعيناش صحبيات